فلا شك أنه جائز. وفيه دليل على المبادرة بدفن الميت، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يؤخر إلى اليوم الثاني بل بادروا بدفنه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.